جاءت مثلا مسألة خلافية قديمة، ومما يشرف له أن يظن هذا الخلاف في هذه المسألة وأمثالها مع وضوح الحجة مع الذين أثبتوا لا مع الذين نفوا. مثلا في الصلاة المسألة شرعية بسيطة كما يقولون، لكنها لها ثمار مرة مع الأسف الشديد. الخلاف منذ 1000 سنة وزيادة لا يزال بين الحنفية والشافعية وغيرهم في رفع اليدين في الصلاة. مثلا المذهب الحنفي يقول يكره رفع اليدين في الصلاة إلا عن تكبير الإحرام. الجمهور يقول بسبب ذلك ليس للحنفية حجة إلا حديث فيه نفي، أي ليس فيها علم. هذا الحديث هو المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه يوما: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فرفع يديه وكبر ثم لم يعد إلى الرفع. فأخذ الحنفية بهذا الحديث وقال ليس الرفع. بينما الجمهور معهم أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها أنه أكثر من 20 صحابية كلهم يثبت هذا الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا طبقنا هذه القاعدة استرحنا من الخلاف. الذي أثبت الرفع معنى ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فهو عنده علم، ومعنى الذي نفى الرفع أنه لم يرى الرسول عليه السلام. نحن لا نلومه ولا نقول له لما لم ترى وكيف خفي عليك هذا، لا، الإنسان يعني له حدود وطاقات محدودة. لكننا نقول للذين يتشبثون بهذا الخبر النافي لرفع اليدين: لماذا تأخذون بخلاف القاعدة التي أنتم أنفسكم تعترفون بها وتقررونها بهذه الأصول؟ من حجب حج على من لم يحفظ. فالجماعة من الصحابة مثل ابن عمر، مثل مالك بن حويرث، مثل أنس بن مالك، وجماعة كثيرون منهم من سمي ومنهم من لم يسمى، كلهم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع عند رفع منه. ابن مسعود لم يرى ذلك، ولذلك لم يثبت عنه انه رفع، واصحاب الكوفيون سلكوا مسلكه ومشوا طريقه. فلها عتب على ابن مسعود ان هذا الذي علمه او بلغه، لكن تعجب له والاخذ بحديثه النافي خلاف هذه القاعده التي اتفق عليها: من علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ولذلك حجة في أقام الحجة الإمام البخاري رحمه الله في جزئه الخاص الذي ألفه في رفع اليدين هذا المختلف فيه، أقام الحجة على النافين بشرعية الرفع عند الركوع مثلا بهذه القاعدة، وقال إن هذه القاعدة مأخوذة من نصوص شرعية. أذكر منها أنه ذكر قصة الخلاف بين صحابيين جليلين، أحدهما ابن عمر عن بلال والآخر ابن عباس. بلال يقول لابن عمر، وعمر يروي عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم جوف الكعبة في وسط الكعبة وصلى ركعتين ويقف وصفا دقيقا أنه حين صلى ركعتين كان بينه وبين جدار الكعبة نحو ذراعين، وأنه كان عن يمينه عمود وعن يساره عمود، فهو صلى بين العمودين. وهذا الوصف يعني أنه على علم، لأنه يقف صلاة الرسول عليه السلام في ذلك المكان الطاهر وصفا دقيقا. ولما خرج الرسول عليه السلام وأصحابه تلقاهم ابن عمر فسأل بلالا فذكر له أن الرسول عليه السلام صلى ركعتين هكذا. ابن عباس وكل الحديثين في الصحيح البخاري ابن عباس يقول لم يدخل الكعبة ولم يصلي إلا في قبل الكعبة، يعني خارجها مستقبلا لها. يقول البخاري رحمه الله بعد أن يروي الخبرين عن صحابيين جليلين كل منهما ثقة، قال في خبر من أخذ العلماء في خبر من أسفل، لأن الذي أسفل علمه والذي نفى لم يعلم، فلا نقول له كما قلنا آنفا لما لم تعلم، لكننا نستفيد من الذي علم علما لا نستفيده من هذا الذي لم يعلم. من هذا الحديث وأمثاله وضعت هذه القاعدة: من علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وبهذه القاعدة تحل مسائل كثيرة. لا يمكنني أن أقول بأن مسألة خلاف صلاة الرجلين صحيح مسألة فرعية وبسيطة كما يقولون، ولكن ترتب وراءها أشياء كثيرة جدا، منها أن الصلاة وراء الذي يرفع يديه مكروهة تحريما، ومنها أي من أثر هذا القول انفصال أئمة المسلمين المساجد منذ مئات السنين إلى أكثر من إمام واحد في المسجد الواحد، هذا حنفي وهذا شافعي، وهذا يختلف باختلاف البلاد. فإذا كانت البلاد الدولة والطولة والسطوة لمذهب فليس هناك إلا إمام واحد، وإذا كانت الطولة والدولة لمذهبين فهناك لابد أن يوجد إمامان، وإلا فأربعة. وهذا نحن كنا نشاهده إلى عهد قريب في المسجد الكبير هنا في المسجد الرومية، أربعة محاريب في كل محراب إمام، حنفي شافعي مالكي حنبلي. هذا التفرق من أين جاء؟ من هذه الخلافات التي يسمونها بأنها خلافات سهلة وبسيطة، رفع اليدين في الصلاة مكروه تحريما لأنه هكذا مذهبنا يقول، يعني مذهب الحنفية، والصلاة وراء من يرفع يديه أيضا تفرع من وراء ذلك هذا القول مكروه. هذه الخلافات من الكراهة نتخذ إمام يصلي على مذهبنا ومذهب قائديه ونحن ذلك من الخلافات. فإن على المسلمين فقهائهم وطلاب العلم منهم أن يحاولوا القضاء على مثل هذه الخلافات بالرجوع إلى القواعد والأصول التي اتفقوا عليها، ومنها من علم حجة على من يعلم، حجة من علم حجة على من لم يعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.